بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم. سلام عليكم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الثالث في أنواع النظر. قال في المهذب: المجلد 24 صفحة 42 و43 النظر تارة التفاتي. الظاهر العبارة خطأ، يجب أن يكون اتفاقي، يعني تقع عينه اتفاقا. بل وأخرى اختياري عمدي. إجمالي، إجمالي يعني يلاحظ المجموع من حيث المجموع ولا يدقق في الخصوصيات. وثالثة تفصيلي تعمقي ليميز بين الخصوصيات. ومقتضى المرتكزات استقباح الأخير واستنكاره. وفي شمول الأدلة على فرض صحة الدلالة منع، وكذا الثاني أيضا. فيبقى الأول، وقال أيضا في المجلد الخامس: صفحة 238 النظر على أقسام. الأول النظر الاتفاقي، ولا ريب في عدم حرمته، الثاني النظر الإجمالي الالتفاتي، من غير تكرار، بحيث لا يكون مقام. الظاهر في مقام، تمييز الجهات والخصوصيات. كالنظر العبوري بالنسبة إلى سائر الأشياء، ويمكن دعوى انصراف الأدلة المانعة عن، يعني ما يخالف هذا النوع من النظر، مثل واحد يبوع تلفزيون، إذا قلنا حكم الصور التلفزيونية كنفس المرأة هالشكل دا يعبر. الثالث النظر التفصيلي الالتفاتي، كنظر المشتري إلى ما يريد شراءه، شلون يدقق. والرجل إلى امرأة يريد أن يتزوجها، شلون يدقق في خصوصياتها. ولا يجتري أحد على القول بجوازه. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، أن يقول على القول بجوازه، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. انتهى. وفيه نظار لإطلاق الأدلة سابقة الدالة على الجواز، ولم ينهض دليل على التقييد، لكن لا يخفى أن النظر مزلق خطير من مزالق الشيطان، فاللازم عقلا الحذر مع عدم أمن الفتنة، بل ينبغي التجنب مطلقا. إذا أكو إشكال تفضلوا. يعني إذا قلنا الأدلة الماضية ناهضة بإثبات الجواز، فما الفرق أن يكون النظر إجماليا أو تفصيليا تعمقيا؟ بل إذا أكو خوف الفتنة، أكو لذة، أكو ريبة، وإحنا اشترطنا بالعدم. أما إذا لا يريد أن يعرف مثلا طول أنفها مثلا، ما الدليل على حرمته؟ المرتكز هو الذكر على أصل حرمة النظر، أن أصل حرمة النظر هذا من مرتكزات المتشرعة. الكلام أن هذا ما كان مقبول، لا نجد مثل هذا الارتكاز في مقام التفصيل بين النظرة الأولى والثانية. لا مطلقة. الفرع الأخير في خوف الوقوع في الحرام، يكفي الوهم، لأن قلنا من الشرائط ألا يكون خوف الوقوع في الحرام، ولو كان ضعيفان. لإطلاق الأدلة السابقة على شرطية عدم الخوف. نعم، يشترط كون الاحتمال عقلائيا، وأما غير العقلائي فهو مطمئن بعدمه، والاطمئنان مرتبة من مراتب العلم عرفان. ثم إنه مضت مجموعة من البحوث في فروع المسألة الثانية، ترتبط بالمقام، فراجع. لا، عدم خوف الوقوع في الحرام. قلنا الأدلة ماله، الأدلة مذكورة. بلي، من الأدلة والذين هم لفروجهم حافظون. خب، مضى البحث حول ذلك. الخوف يجامع الوهم. لا، الوهم هو الاحتمال المرجوح، يعني 49 هذا وهم. لا، مو الكلام في الخوف الشخصي، الكلام في الخوف النوعي. 49 هذا يخاف منه. هذا في مثلا في الصيام يقولون هذا المطلب، إذا خاف الضرر، إيش قد يكون خوف الضرر؟ أي مرتبة من مراتب الوهم كانت، إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي. لا، أكو اطمئنان بالعدم. لا، عادة أكو اطمئنان بالعدم. هسه هذا بحثون في كتاب الصوم، ذاكرين في كتاب الصوم. الخوف الشخصي أو النوعي. فربما الوهم من 49% إلى 10%. أنتوا جيبوا الدفتر حتى نشوف الأدلة، أدلة شرطية الخوف. هاي المسائل، مسائل الخوف، ذاكريها في كتاب الصوم. لذلك فكرنا ماكو داعي لتكرارها في المقام، لأن نفس البحوث موجودة. لا لا لا، الأدلة الآن نذكرها. واحد من الأدلة الإجماع، كان واحد من الأدلة انصراف الأدلة، عدم خوف الوقوع في الحرام. الأدلة اللي ذكرت، واحد انصراف الأدلة، واحد الإجماع، واحد المرتكز في أذهان المتشرعة، واحد الذين هم لفروجهم حافظون. ليش كلها؟ لا، الخوف يجامع الوهم. الجواهرم أيضا ذاكر الدليل، 5 أدلة ذكرت في ذلك البحث المتقدم. يعني قد يكون وهم ولكن ما أكو خوف. ليش أكو خوف؟ في 49% أما في 10%. أيضا أكو خوف. ليش؟ لا، مو الكلام أنه هو يخاف أو ما يخاف. الكلام أن الخوف نوعي. بلي، بدليل سائر الموارد الخوف شخصي. لا، إذا واحد يخاف من ركوب الطيارة ولكن نوع العقلاء لا يخافون، هل الملاك على يمكن أن يقال أنه لا يعتنى بخوفه؟ يعني إذا واحد يخاف من الضرر ولكن هذا خوف مو عقلائي، هو يعني مو عقلائي، عقلائي إذن يكون نوعي. ليش نوعي؟ إذا ما يعطوا، إذا يعطوا حق يعني نوعي، يعني هذه الحالة يخاف منه. إذا خلاف العقلاء بالي نبحث الخوف الشخصي والنوع لازم يلغى. الخوف ذا من نوعي لأن الشخص غير عقلائي ولا يعتنى بالقدر. إذا كان غير عقلائي لا يعتنى به. فطرحه غير صحيح. الشخص سوته غير عقلائي. إيه. خب إذا في ما يخالف، إذا في مقام قام دليل على أن الملاك الخوف الشخصي نقول بذلك. الظاهر أنه في الصوم وفي الوضوء من المسلمات. قضية شخصية حسب الفتاوى. ولو لم تكن عقلائية؟ لا، نجيب غير العقلائية. الخوف الشخصي مقابل الخوف النوعي. ما يخالف. السؤال ركوب الطيارة هذا خوف شخصي يخاف، ولكن العقلاء لا يخافون من ذلك، هل يعتنى بذلك؟ شخص يريد أن يصوم ولكن يخاف أن يعمى. إيه؟ النوع لا يخاف. لا يخافون من هذه الحالة. هو يخاف. يعني مقتضى البحث الأولي أنه لا يعتنى بخوفه. مو معلوم. على كل حال الشيء اللي يبدو لنا أن الخوف الشخصي إذا لم يكن نوعيًا يعني خوف غير عقلائي، والخوف غير العقلائي مطمئن بعدمه عقلائيا ولا يعتنى بذلك. لازم نلغي هذا البحث نهائيا. ليش نلغي؟ الخوف شخصي معتبر في كثير من الأماكن من الوضوء. وإن لم يكن نوعيا مقابل الخوف النوعي. إن لم يكن يجيبوه في مقابل الخوف النوعي. خوف هسه ما يخالف، ما يخالف. هسه في البحث القادم نجيب كلمات الفقهاء في باب الضرر وفي باب الوضوء وفي باب الصوم إن شاء الله، في ثلاث أبواب: الصوم والضرر وبحث قاعدة لا ضرر. الشيء اللي يبدو لنا أنه إذا كان الخوف شخصي لا نوعي، هذا الخوف غير عقلائي، وهذا الخوف غير العقلائي لا يعتنى به، إلا إذا واحد يكون عنده جهل مركب، يعني يظن أن خوفه خوف عقلائي فيظن أن الأدلة تشمله. هسه إن شاء الله نكمل البحث على كلمات الفقهاء. المسألة الرابعة، إلى الآن بحثنا ثلاثة مسائل، هذه المسألة الرابعة. في حكم نظر المرأة إلى الرجل، البحث السابق كان في نظر الرجل إلى المرأة، ولا يخفى أن أصل حرمة نظر المرأة إلى الرجل مما لا إشكال فيه ولا خلاف، بل عليه الإجماع والتسالم. إنما الكلام في حدود الحرمة، وفي المقام احتمالات. الحرمه. اللي قلت انه حلال قلنا حرام. ما لا يشكر قلنا شنو؟ حرمه النظر الماء. بالي وفيه وفي المقام احتمالات. الأول حرمة النظر إلى جميع الجسد حتى الوجه والكفين، يعني المرأة ما لها حق تنظر حتى إلى وجه الرجل. الثاني حرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين مطلقا، أو على تفصيل بين النظرة الأولى والثانية. كالرجل الثالث حرمة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم ستره، أو على النظر إليه، الاحتمال الرابع حرمة النظر إلى خصوص العورتين فقط. القول الأول أو الاحتمال الأول حرمة النظر إلى جميع الجسد حتى الوجه والكفين وقد اختاره في المهذب جزء 24 صفحة 43. والجواهر جزء 29 صفحة 81. وقد استدل على عموم تحريم النظر بأدلة، الدليل الأول إطلاق آية الغض، قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، استدل به المهذب جزء 24 صفحة 39 وصفحة 43. وفقه الصادق جزء 21 صفحة 119. ويرد عليه أولا التشكيك في ثبوت الإطلاق للآية الكريمة، إذ أصالة الإطلاق مستندة للظهورات النوعية، ولا ظهور للآية الكريمة عرفاً في العموم، فتكون كأمر الوعاظ بالغض الذي لا يعين حدود ما يجب الغض عنه، فتأمل. وثانيا خب، هذا مضى بحثه، نفس البحث السابق، ونفس إشكالكم القديم ونفس البحث القديم. التزامكم بهذا المبنى لازم ترفع عمل عن جميع الأطلاقات. المولى ده يقول للعمل لا تشوفين يعني شنو؟ لا تشوفين معه. فإذا عائلة للوجه وخلاف الأطلاق. خو هذا نفس إشكالكم القديم. يبدأ المبنى محل تأمل ما انحلت. خو. المفروض أن المولى في مقام البيان. خب مضى بحث كله أنه المولى في مقام البيان، لولا أصالة الكون المولى في مقام البيان العقلائية، بعد تكرار للبحث. وثانيا فتأملم قلنا في أخيرة فتأمل. وثانيا إن الإطلاق لو فرض ثبوته قابل للتخصيص بالأدلة التي ستذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. يعني هاي المناقشة الثانية، سلم وجود المقتضي ولكن تقول هنالك مانع عن اقتضاء هذا المقتضي في مقتضى. ثم إنه قد مضت مجموعة من المناقشات، حدود 7 مناقشات في دلالة الآية الكريمة، سلام عليكم، في الدليل الأول من أدلة القول بحرمة النظر إلى الوجه والكفين من المسألة الثالثة، فراجع. في المسألة الثالثة الدليل الأول منها مضت حوالي 8 مناقشات في الآية الكريمة، يعني في دلالتها، بعد ماكو داعي لتكرار تلك المناقشات. إذا الجواب الأول اللي أجبناه هنا وهو أنه الآية ما إلها إطلاق، لم تثبت، نقول الأدلة اللاحقة تخصص هذا الإطلاق، فيجب أن ننتظر الأدلة اللاحقة. أكو إشكال؟ بل شيخنا أكو إشكال. الدليل الثاني، ما روي عن الصديقة الكبرى عليها السلام أنها قالت خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة مني. الوسائل: كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، باب 129، الحديث الثالث، مجلد 20، صفحة 232. ويرد عليه أولا أن الرواية مرسلة، وقد مضى تفصيل الكلام عن ذلك في الإشكال الرابع، على الدليل الثالث عشر من أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين، في المسألة الثالثة هناك ذكرنا 5-6 روايات أكو تقريبا، وكلها مراسيل فلا تصلح لإثبات حكم إلزامي. وثانيا بالي قو كل واحد اطمأن بذلك فاطمئنانه حجة. يعني اعطينا للمتشرع يشوفون هذا الكلام صادر عن المعصوم، ما يخالف، لا نضع كل من اطمأن بذلك. إذا ثبت أكو اطمئنان نوعي ما يخالف، نقبل ذلك. ما يخالف، إن كان لكم اطمئنان شخصي أو أثبتتم الاطمئنان النوعي فلا مضايقة. وثانيا إن كلمة خير لا تدل على الوجوب، بل خيرا، خصوصا إذا قلنا خير يعني أخير، لأن خير هي صيغة أفعل تفضيل، الأفضل للمرأة. الخير در مقابل عدمه، يعني في مقابل الشر فيكون شرا. خو مو ثابت أن كل شر محرم، الخير يعني خير دنيوي أو أخروي، كلاهما. إذا كان أخرويا فالشر أخروي أيضا، ما يخالف. الشر نتكلم عن العقاب واجب، عقاب مو شر، ما قال عقاب. ما هو الشر الأخروي؟ هو العقاب. الشر الأخروي أنه واحد يحرم من الدرجة العليا من الجنة، هذا شر. هذا قلة خير مو شر. بلي هذا قلة خير. الشر يعني جهنم. لا، هذا الشر مصداق من مصادقه جهنم، ومصداق من مصادقه الجنة السفلى. يعني عدمه شر، عدم العليا، عدم النوم بين الطلوعين خير، لكن ما يدل على وجوبه، خير أخيار أفضل للمرأة. ثم لو فرضنا ثالثا هذا، وثالثا إن الإطلاق قابل للتخصيص أو التقييد. قولوا أن هذا مطلق وأنه يدل على الحرمة قابل للتخصيص بالأدلة اللاحقة. إذا ماكو إشكال خلنا ننتقل للدليل الثالث. الدليل الثالث ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله يعني البرقي البرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخل البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه الرواية الأخرى هذا يا دليل كان ونحوها ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب الظاهر أمر يعني صدر الأمر بالحجاب يا أمر بل فقال احتجبا فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ويرد على الاستدلال أولا أنهما مرسلتان لأن البرقي خمو معاصر للنبي صلى الله عليه وآله والطبرسي أيضا لم يذكر الوسائط بينه وبين أم سلمة فالروايتان لا سند لهما وثانيا أنه شنو ذكر الرواية أفتوا طبقهما، يعني نقلها في الكتب. إذن كل الروايات لا، إذن كل لا شهر الرواية يعني فد رواية ينقلها يعني مجموعة من الرواة، مو أنه الرواية مذكورة في 50 كتاب من الكتب، لأن كل رواية من الروايات عادة مذكورة في كثير من كتبنا. إذن كل الروايات مشهورة، الشهر الروائي يعني فد مطلب يكون مشهور. هم زرارة يقوله، هم محمد بن مسلم يقوله، بلي لا قد لا يصل لحد التواتر، قد يكون أو أكثر منها، لأن مستفيض يعني ثلاثة. مستفيض أقله ثلاثة. إيه. إلا أن يصل إلى التواتر. بلي. الظاهر أنه اصطلاحان. لا. المستفيض قد يلتقي مع الشهرة الفتوى الروائية. كل شهرة روائية مستفيضة. إيه ما يخالف. أو متواتر. عدقت إيه ما يخالف ليكون اصطلاح جديد. لا مو اصطلاح جديد. الشهرة الروائية قد تنطبق على الاستفاضة، وقد يكون مستفيض وليس مشهورا روائيا لأن الاستفاضة أقله ثلاثة، وقد تصل الشهرة الروائية إلى التواتر، يعني إلى عدد يورث القاطعة. هذا الملاك ماله بين منه؟ بالي فهو اصطلاح جيد، فليكن وكأنهم في مقام بيان اصطلاح جديد. جيبوا فت كلمة تدل على أنها اصطلاح جديد. لا ماذا لا ماذا ذاكريهم في مع الآخر تقسيمات عرضية. الرواية لو أحاد مثلا، لو متواترة، الأحاد لو مستفيض، لو مو مستفيض، وهكذا. الرواية إما مشهورة أو دع الشاذ النادر، هاي تقسيمات يمكن تتداخل. الروائية شهر الروائية إنما يقصد أنه مذكورة في كتب الأصحاب في الأصول الأربعة ومن تأخر. مشهورة يعني عدة طرق إلها، هذا معناته، مو أنه رواية واحدة في كم كتاب مذكورة. الشهرة الروائية لا، الشهرة الروائية من مرجحات باب التعارض، يعني إذا روايتان ما تجبر الضعف. الضعف المقصود يعني الشهرة شهرتان فتوائية وروائية، إن أفتى طبقها المشهور فهي فتوائية وإلا فهي تبقى روائية إذا مذكورة في كتب المشهور من العلماء. لا مو مجرد الذكر رواية واحدة في كتب العلماء لا يطلق عليها الشهرة الروائية. الشهرة الروائية يعني عدة طرق أكو لرواية، هذا يقال له شهرة روائية. ولذلك في أدلة التعارض يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. في كتب الدراية ما يذكرون الشهرة الروائية بهذا المعنى. أنت تجيبوا فد مكان اللي يذكر غير ما قلنا. إحنا إذا قلنا الإنسان إما رجل أو امرأة، ثم قلنا إما عالم أو جاهل، بعدين قلنا إما تقي أو غير تقي، هاي تقسيمات عرضية قد تتداخل. بلي خوب إذا واحد إيه بس هذا المبنى مو المبنى كثير ما قابلي. إذا قبلتوا ما يخالف، إذا تقبلون كل مرويات الكافي ما يخالف. بلي لا يعني كونه في الكافي مو في حد ذاته دليل، لا إن لم يعرض دليل باعتبار ضمانه، لا إلا إذا قلنا تقليد المجتهد لمجتهد آخر ما بي إشكال من ذاك الباب. بالي هذا الإشكال الثاني إن شاء الله يجي الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله.